لو ما جاش في وقته يبقى كأنه ما جاش. كل بداية حلوة لأي نهاية باينة، يا ريت ما نبدأها. نفسي اتعود عن النسيان قد ما هو.